نعم فالقرآن كلام الله، نعم رسائل من ربنا، وإذا كان كذلك فالمذنب يعبدون الأصنام، يذبحون لغير الله، يسجدون للأصنام، لكنه في الأحكام والتشريعات جاءت بعض، لأن العرب تقول هو حري بكذا. أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم. ما فيها من أشجار وما فيها من جبال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني السؤال كان في السيرة أن أحدا منهم قام معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رؤية الهلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء المتجدد في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال الأول أهل الحديث: وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فالذي يصحب أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم من خلال معرفته بسيرته ومعرفته بشمائله وتعلمه أيضاً لسننه وآدابه وأحاديثه، هذا بلا شك أنه حري أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن يدخلنا وإياكم في خيار أمته، وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبداً. وصلنا معكم أيها الإخوة والأخوات للحديث 143 عن الجعد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلداً معتدلاً. يعني كأنه يقول جرت العادة أن الذي يكبر في السن يتضح عليه الكبر والشيخوخة والضعف من خلال مشيته، من خلال قيامه قعوده، يتضح أن هذا كبير في السن. يقول: لكني تعجبت أن هذا الرجل عمره فوق 90 سنة ومع ذلك هو جلد ومعتدل، أي غير محدب. يقول: فقال: لقد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت إلى خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. أما السائب بن يزيد فهو من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يروي كثيرا من الأحاديث عنه. ولد في السنة الثانية من الهجرة، وشهد حجة الوداع وكان صغيرا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام توفي في أوائل السنة 11 من الهجرة، فهو ولد في السنة الثانية من الهجرة، بمعنى أنه لم يعش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 9 سنين أو 10، ولذلك لم يروي كثيرا من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا فقال: لقد علمت. كأن السائب بن يزيد رأى هذا الرجل، رأى الجعد بن عبد الرحمن وهو من التابعين، رآه متعجبا من قوته، رآه ينظر إليه ويلتفت كلما قام وقعد ومشى، كأنه يقول: عجبا، من أين جاءتك هذا النشاط والصحة الجيدة؟ فأخبره بالسبب. قال: لقد علمت ما متعت به سمعي وبصري، أن سمعي تام مع أن كبير السن في الغالب كلما تقدم به السن ربما ضعف سمعه وضعف البصر أيضا. فيقول: أنا لا أزال أمتع بقوة سمعي وبقوة بصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر متى كان هذا الدعاء، فقال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرواة لم يسموا خالته، ولم أجدها أيضا في كلام الشراح، ومعرفتنا باسمها أو عدم معرفتنا به لا يؤثر في معنى الحديث. يقول: فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، ووقع بمعنى أنه وقع له آلام في باطن القدم من كثرة المشي حافيا. أحياناً إذا مشى المرء حافياً أحياناً ربما يقع عنده آلام أو يقع عنده مثل الدوائر التي يكون فيها قيح أو صديد أو ماء أو نحو ذلك. فهي تقول هذا الغلام الآن لا يستطيع أن يمشي من ألم أصابه في باطن قدميه. يقول: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. وهذا فيه التلطف مع المريض عموما، المريض يحب أن يتلطف الناس معه، خاصة من كان لهم قدر عنده مثل الصغير مع والده أو مع أمه أو مع خالته أو عمته أو مع الكبير السن إذا جاء إليه، فمسح على رأسه ودعا له وتلطف معه وتكلم معه بكلام حسن، يجد المريض راحة عادة. أو كذلك حتى الكبير، أنت مثلا في سنك لو جاءت إليك أمك تزورك وأنت مريض، أو أبوك، أو ربما رجل أنت تقدره وهو كبير في السن جاء إليك ومسح رأسك وتلطف ودعا لك، تشعر بشيء من الراحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الغلام مسح على رأسه ودعا له بالبركة، يعني اللهم بارك له، اللهم بارك عليه، اللهم بارك فيه. يقول: ثم توضأ فشربت من وضوئه. والبخاري ساق هذا الحديث ليبين أن الماء المتساقط من المتوضأ أنه طاهر وليس نجس. فإذا توضأ المرء، افرض واحد يتوضأ وأثناء وضوئه تساقط شيء من الماء على ثيابه أو على ثياب غيره، هل يعتبر هذا الماء المتساقط طاهر أم نجس؟ الماء المستعمل في رفع الحدث هل يعتبر طاهرا أم نجسا؟ الصحيح أنه طاهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فشرب هذا الغلام من وضوئه، ولو كان الوضوء الذي يتحادر من المتوضأ غير طاهر لما شرب. يقول: ثم قمت إلى خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. أما خاتم النبوة فاختلف أهل العلم في شكله، وجاء عدد من الأحاديث في ذلك. وهنا شبهه هذا الغلام الصغير بزر الحجلة، قال بعضهم إن الحجلة هو رداء يلبس له أزرار، فالزر المقصود مثل الأزرار العادية، هذا كلام بعض الشراح. وقال آخرون: لا، بل الحجلة هي نوع من الطير، إذا أرادت أن تبيض جاءت وحفرت في الأرض وجلست، ثم من شدة ألم خروج البيضة تضغط بذيلها على التراب من شدة الألم وتحرك الذيل فيصدر له صوت مثل صوت الذباب إذا مر بك، فسمي بيضها زر لأنها تزر بذيلها عند البيض. هذا كلام ابن حجر يقول: هذه الحجلة إذا أرادت أن تبيض ضغطت بذيلها على الأرض فصار له صوت، فيقال زرت بذيلها على التراب أو على الأرض، فسمي بيضها مجازاً بزر، زر الحجلة يعني بيض الحجلة. فكأنه يقول إن خاتم النبوة شكله مثل حجم بيض الحجلة، وهو يعني بيض صغير، يعني ليس مثل بيض الدجاجة أو ما شابه ذلك. قال ابن إسحاق: خاتم النبوة هو بضعة ناشزة من اللحم، يعني بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام بضعة لحمة لا توجد عند غيره، تنظر إلى بين كتفي الناس العاديين لا تراها، ثم تراها بين كتفي عليه الصلاة والسلام، هذا اسمه خاتم النبوة. وقيل هو شامة فيها شعر، الشامة معروفة يعني تكون بارزة قليلاً من الجلد، وقد تكون الشامة في الوجه، تكون في اليد إلى غير ذلك، بعض الناس يسميها خال أو حبة خال أو نحو ذلك، وتكون كبيرة. ويقول هنا بعض الشراح: وكانت بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام فيها شعر. وفي روايات أنها كبيض الحمام، وعند مسلم عن جابر بن سمرة قال: كأنها بيضة حمامة يشبه جسده، يعني هي في بروزها كأنها بيضة حمامة صغيرة، لكنها تشبه جسد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليست أمراً يعني ليس فيه حسن أو ليس فيه بهاء، بل تزيده عليه الصلاة والسلام حسناً وبهاءً. وقيل كأنها أثر محجم، ولعل هذا أوضحها. الآن الحجامة يأتون بقمع، وهذا القمع ربما بعضكم إذا أراد أن يعبئ الزيت في السيارة يأتون بقطعة بلاستيك يكون أعلاها واسع وأسفلها ضيق، ويوضع توضع على فتحة الزيت ويصب الزيت. المحجم الذي يحجم به الناس هو قطع مثل هذه، يأتي ويضعها على الجلد ويكون واسعا، فيما يوضع على الجلد يكون واسعا مثل سعة فنجان القهوة مثلا يوضع، لكنه في ظهره في أسفله فيه أنبوب يمكن أن تسحب الهواء منه، فيأتي المحجم ويسحب الهواء. في السابق كان يسحبه بفمه، الآن لا، في جهاز بلاستيكي يسحب الهواء. فإذا سحب الهواء والتصق المحجم بالظهر وسحب الهواء، ماذا يحصل في الجلد؟ يبدأ الجلد يستجيب ويتقدم، ويبدأ الدم يجتمع. فإذا نزعت هذا المحجم أصبح هذه المنطقة من الجلد بارزة، أصبحت يعني دائرية فيها بروز. يقول هنا بعض الشراح خاتم النبوة بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أثر محجم، يعني هو بروز بين كتفي عليه الصلاة والسلام، لعل هذا هو أوضح ما ذكره الشراح. ما هي الحكمة من وجود خاتم النبوة بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ صفات نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت في الكتب السابقة، منها مثلاً أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة مثلاً، أنه بين كتفيه خاتم النبوة، ونحو ذلك من الصفات التي أخبر الله تعالى بها في الكتب السابقة. فكان من أراد أن يتأكد، كل من قال أنا نبي نقول طيب في صفات للنبي هل هي منطبقة عليك؟ افرض أن هذا الشخص الذي مثلاً جاء وقال أنا نبي بدأ يقرأ ما هو موجود من صفات في الكتب السابقة ويطبقه، يقول لا أنا لا أكل الصدقة، أعطوني هدية، لكن في أشياء لا يمكن أن يطبقها، وهي شيء في الخلقة لا يمكن أن يصنعه لنفسه، وهو خاتم النبوة. ولذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه، وحديثه في مسلم وفي أحمد وفي غيرهما، لما كان أبوه هو سيد قومه المجوس، فكان هو خازن النار سلمان، وله قصة طويلة حتى خرج من عند أبيه وذهب إلى الشام يبحث عن الدين الحق، فتنقل بين ستة من القساوسة الذين لم يحرفوا، إنما كانوا لا يزالون على الدين الصحيح الذي جاء به عيسى عليه السلام. آخر واحد من هؤلاء القساوسة، وكان كل واحد منهم يأتي إليه سلمان ويخدمه ويتعلم منه، ثم في آخر حياته إذا نزل به الموت يقول له سلمان إلى من تعهد بي؟ أنا أذهب إلى من بعدك؟ فيقول اذهب إلى شخص في عمورية، اذهب إلى شخص في الشام، اذهب إلى كذا في العراق. فكان يتنق ويخدم القساوسة ويتعلم منهم، وكان على الدين النصراني. آخر واحد منهم قال له لا أعرف، بارك الله فيك، قد بقي على ما نحن عليه، يعني التوحيد الدين الحق الذي جاء به عيسى، لا أعرف أحداً، لكن قد أظلك زمان نبي سيخرج. يقول سلمان فقلت له دلني على هذا النبي أين هو؟ فقال هو أرض فيها نخل. قال طيب ما صفاته؟ قال يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة. اللي بين كتفيه خاتم النبوة هذه التي لا يستطيع أحد أن يدعيها، لأن لو ادعى أنه يتصف بصفات النبي عليه الصلاة والسلام نقول طيب في صفة لا يمكن أن تعملها لنفسك إلا إذا إنسان ذهب وعمل عملية جراحية وركبوا له شيئا. فجاء سلمان حتى وصل إلى خيبر وظن أنها هي الأرض التي وصفها لها صاحب لأنها لها نخل، ثم تبين له أنها ليست هي، فاشتراه يهودي، لأنه سلمان لما كان في عمورية وأراد أن ينتقل إلى أرض العرب، إلى جزيرة العرب يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول له القسيس قد أضلك زمانه، لا يستطيع أن ينتقل لوحده، فجاء إلى قافلة، وكان قد جمع أثناء بقائه عند القسيس الأخير جمع مالا، صار عنده بقرات وغنم، فجاء إلى قافلة من العرب كانوا قادمين من عمورية في شمال الشام، يعني في جنوب تركيا، إلى جزيرة العرب. قال: أنتم ذاهبون إلى جزيرة العرب؟ قال: نعم. قال: احملوني معكم وأعطيكم بقراتي هذه كأجرة. فحملوه معهم، فلما وصلوا به إلى خيبر باعوه على أنه عبد مملوك، أخذوا بقراته باعوه، فاشتراه يهودي. ثم جاء ابن عم لهذا اليهودي من المدينة إلى خيبر، واليوم بين المدينة وخيبر قرابة 160 كيلو، فجاء ابن عمي هذا اليهودي من المدينة إلى خيبر ونزل عنده، ورأى سلمان يشتغل عنده في النخل، فقال: سأشتري منك هذا العبد المملوك، فاشتراه وجاء به إلى المدينة. في يوم من الأيام وسلمان يعمل في أعلى النخلة، جاء رجل إلى هذا اليهودي اللي هو سيده، وسلمان يشتغل فوق ويسمع كلامهم، طبعا تعلم العربية هو، فجعل يتكلمان. فقال هذا الزائر، قال لليهودي اللي هو سيد سلمان، قال: قاتل الله بني قيلة، وقيلة هي جدة للأوس والخزرج ينسبون إليها، قال: قاتل الله بني قيلة، إنهم لمجتمعون بقباء على رجل جاءهم يزعمون أنه نبي. سلمان صار له سنوات ينتظر أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع خبرا، يقول: فأخذتني الرحظاء والرعدة وأنا معلق في النخلة، فنزلت حتى كدت أسقط عليهما، فقلت له: أعد ما قلت، أعد ما قلت. يقول: فصفعني اليهودي وقال: ما لك ولهذا؟ عد إلى عملك. يقول: فعدت إلى عملي، فلما كان في الليل جمعت شيئا من تمر كان لي، يعني من طعامي المخصص لي. يقول: وذهبت وسألت ودلوني على النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت إليه، أراد أن يختبر هذه الصفات الثلاث، فجئت إليه وقلت: إني سمعت أنك وأصحابك أنكم قوم صالحون، وهذا مال أعددته للصدقة. يقول: ووضعت التمر بين يديه. يقول: فلم يأكل وقال لأصحابه: كلوا. فقلت: هذه واحدة. ثم رجعت، فلما كان بعد أيام جئت إليه ومعي طعام ووضعته بين يديه وقلت: هذه هدية. يقول: فمد يده وأكل وقال لأصحابه: كلوا. قلت: هذه الثانية. بقيت الثالثة، وهي ما نتحدث عنه، والذي أيضا جعلنا نذكر قصة سلمان، هو خاتم النبوة. كيف يطلع سلمان على بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يلبس إزارا ورداء، ولا يليق بسلمان أن يأتي إليه ويكشف رداءه من الخلف لينظر، وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا، ولا يليق بسلمان يأتي ويحرك القميص لينظر. يقول: فبقيت هذه الواحدة. يقول: فجئت بعد وقت وإذا هو صلى الله عليه وسلم جالس عند قبر وأصحابه يحفرون قبرا لمتوفى من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ينتظرهم أن ينتهوا من القبر. يقول: فجئت وقفت فوقه وجعلت أنظر، يحاول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم جالس على الأرض ويتحرك، وربما كان يساعد أو شيء، يحاول أن يلمح أن يرى خاتم النبوة. يقول: فذهبت من خلفه أحاول أن أنظر، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بي، قال: فحرك كتفيه وأسقط رداءه. يقول: فنظرت إلى خاتم النبوة. يقول: فانكببت عليه صلى الله عليه وسلم من خلفه وضممته وجعلت أقبله وأبكي، يعني أنا تارك أهلي وباعوني على أني عبد مملوك، كل هالتضحيات لأجل هالموقف هذا اللي أنا أنتظره من سنوات. يقول: فضممته وجعلت أقبله وأبكي وأبكي. يقول: فتركني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه أراد يقول يعني كأن سلمان كان عنده عواطف مجتمعة من سنوات وشوق، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يخرج ما في قلبه حتى انتهى من بكائه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تحول، تعال أمامي. فجاء أمامه فقال: حدثني بخبرك. فأخبره سلمان بالقصة وكيف أنه كان ابن زعيم من زعماء المجوس، ولم يكن عند هذا الأب إلا ولد واحد سلمان، كان يحبه حباً عظيماً لدرجة أنه يربطه في البيت ويقفل الباب يخاف على الولد يطلع. فحدث سلمان النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كاتب يا سلمان، يعني لا بد أنك تعتق، كاتب سيدك، قل أنا أشتري نفسي منك. فذهب سلمان إلى سيده وقال: أنا أريد أني أكاتبك. فقال: طيب كاتبني. ثم أعطاه المكاتبة، هي أن يشتري العبد نفسه من سيده، يقول مثلا للسيد: أنت تحتاجني متى أشتغل عندك؟ يقول: أحتاجك بس في النخل من مثلا طلوع الشمس إلى غروبها، في الليل لا يمكن تشتغل في النخل، اذهب ونام. يقول: طيب في الليل أنا بشتغل في مكان ثاني وأعطيك فلوس. هذا معنى المكاتبة، ينظر متى ما يحتاجه سيده ويذهب ويشتغل ويسدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: كاتب، انظر سيدك ماذا يريد من مال. فجاء سلمان إلى هذا اليهودي وقال: إني أريد أن أعتق، أريد أن أكاتبك. فاشترط عليه، شوف مقدار المكاتبة، قال: أن تدفع لي، أن تزرع لي 300 نخلة وكلها تحيا، ننتظر لحد ما تحيا، إذا واحدة ولا ثنتين ولا 10 ولا 100 ماتت تأتي بغيرها. طيب من وين أجيب النخل؟ دبر نفسك، تشتري النخل، تفعل ما تشاء. واشترط عليه أيضا ذهبا كثيرا. فجاء سلمان للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هذا يعني كأنه طلب شيئا تعجيزيا، 300 نخلة، هذا بستان كامل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعينوا أخاكم. فمضى الصحابة وصار كل واحد يأتي ويعينه بشيء، هذا يأتي ب10 فسائل نخل صغار، وهذا يأتي ب20، وهذا، حتى جمعوا له 300 فسيلة رضي الله عنه لهذا الرجل الفارسي اللي ما جمعهم به إلا الإسلام، والله لا بينه وبينهم نسب ولا معرفة ولا مصاهرة، جمعهم به وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني ولا صحابي يأتي وينزع من نخله ويعطيها الفارسي، ماذا يستفيد منه إلا استجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتعظيما للأخوة الإسلامية. فجمعوا له هذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب ففقر لها، اذهب واحفر لها، وأعينوا أخاكم. راح سلمان وجاء إلى أرض، وكانت الأرض، من أحيا أرضا له، اللي يحيي أرض ويزرعها يملكها مباشرة. فجاءوا وصاروا يحفرون حتى حفروا 300 حفرة في أرض صالحة للزراعة. ثم جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وصار يأتي عند الحفرة ويناولونه الفسيلة اللي هي النخلة الصغيرة ويضعها بيده، ثم الثانية، حتى وضع النبي عليه الصلاة والسلام بيده 300 نخلة صلوات ربي وسلامه عليه، ما أرحمه بأمته. فعلا كما قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجاء ووضعها النبي عليه الصلاة والسلام بيده، فوالله ما ماتت منها نخلة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام جاء إليه بعد وقت بذهب، جاء به كصدقة، عليك السلام، بارك الله فيك يا ولدي، جاء إليه صلى الله عليه وسلم بصدقة بذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أين أراه الغلام الفارسي؟ يذكر عليه الصلاة والسلام، لا يزال في نفسه، قال: أين أراه الغلام الفارسي؟ ادعوه إليه. فدعوه إليه فقال عليه الصلاة والسلام: خذ هذا الذهب فزن لصاحبك منه. فذهب ووزن له ما يريد وسدده، وأعتق سلمان رضي الله عنه. ولذلك سلمان لم يشهد بدرا لأنه كان عبدا مملوكا، لكنه رضي الله تعالى عنه بعدما أعتق شهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود من إيرادي لهذا أيها الأفاضل أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الله تعالى من الصفات النبوية ما لا يملك أحد أن يكذب، ليس فقط الصفات المتعلقة بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، بل كذلك صفات أخرى متعلقة بجسده عليه الصلاة والسلام، خاتم النبوة. لماذا سمي خاتم النبوة بخاتم النبوة؟ لماذا ما سمي مثلاً بضعة النبوة؟ بضعة هي القطعة، أو علامة النبوة، أو شرط النبوة، ليش سمي خاتم النبوة؟ ذكر أهل العلم قالوا إن الشيء إذا أتقن وتم ختم، يعني أنت الآن تكتب الخطاب، تكتب كتاباً معيناً، فإذا انتهيت منه وجدت ملاحظات عدلتها ثم تعدل، فإذا انتهى الكتاب طبعته، أو إذا كنت تكتب بيدك انتهيت ثم وقعته أو ختمته. فيقولون الختم على الشيء دليل كماله وحسنه، ولذلك حتى أنت لو أنك مثلا مدير في شركة وجاء إليك أحد الموظفين بكتاب يريد منك أن تضع عليه ختم الشركة، ثم نظرت وإذا هو مليء بالأخطاء الإملائية مثلاً والأسطر متداخلة، تقول الله والله لا أختمه، ختمي له يدل على كماله، هو شهادة مني على كماله وحسنه، أنا لا يمكن أضع الختم إلا شهادة على أن الشيء حسن وكامل، ما دام أنه غير مكتمل لا يمكن أني أختمه. فسمي بخاتم النبوة دليل على كمال نبوة عليه الصلاة والسلام. وكذلك كانوا إذا عبأوا مثلاً عسلاً في جرة وضعوا عليه خاتم قطعة جلد فوق، ثم يربطونه ربطاً لا يستطيع أحد أن يفتحه إلا بقطعه. وإلى اليوم يوجد بعض العطورات الغالية جداً تجد أن يبيعك إياه في عبوة من حديد أو عبوة من زنك أو من ألمنيوم، وعليه ختم لا يمكن يفتح إلا بكسرة، حتى يثقوا إن ما في أحد ينزع الغطاء ويضع عطراً آخر باسمهم ويغلقه. وهذا موجود اليوم لمن يشتري مثل الورد الإسطنبولي أو ورد الطائفي ونحوه، يعطيك إياه بهذه الطريقة، عليه ختم دليل على حسنه وكماله، فسمي بذلك خاتم النبوة له صلى الله عليه وسلم. فكأن النبوة لما تممت له وأكملت له عليه الصلاة والسلام ختم بعد ذلك بخاتم النبوة دليل على كماله عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الذي بعده الحديث 144، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا الحديث هناك بعض من ينحني أمام ضغط الواقع إن صح التعبير، يعني مثلاً شخص أراد أن يقضي على ما يوجد من اختلاط بين الرجال والنساء في العمل، في الأعراس مثلاً، في أماكن الدراسة، قال يا جماعة اجعلوا هناك جامعات للبنات، جامعات للأولاد، يا جماعة اجعلوا العرس منفصلاً، هنا الرجال وهنا النساء. فلما لم يستجب له جعل بعض الناس يتتبع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يشرعنا لهذا الخطأ الموجود، أنت قل إنه خطأ ولا يجوز لكم، ولا تبدأ تبحث لهم عن مخارج. ولذلك هناك كتب كبار اعتنت بجمع الأحاديث التي توحي بوجود اختلاط بين الصحابة والصحابيات، مثل هذا الحديث. فهذا الحديث ظاهره الآن لما يقرأ: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ايش تفهم منه؟ تفهم من كأن المسجد عنده حوض، وتمر المرأة وبسم الله وتتوضأ، وجنبها فلان وفلان من الصحابة، وبعدين تجي المرأة الثانية وبسم الله وترفع يديها وتمسح رأسها جميعا. ما هو الحديث واضح، هو يفهم من هذا الحديث مثل هذا. أو يأتي مثلا بأحاديث أخرى أن فلانا مثلا تزوج فلم يكن يقرب إلينا الطعام إلا امرأته، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فيأتيك بأحاديث، إما أحاديث مشتبهة في المعنى، لأن هذا الكلام ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. النبي عليه الصلاة والسلام كلامه يقول عليه الصلاة والسلام: وأوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم هو الكلام الواضح المفهوم الذي ليس فيه اشتباه، الذي يحمل معاني كثيرة بألفاظ قليلة، هذا اسمه جوامع الكلم. فهذا الكلام الذي نقرأه الآن هو ليس قول النبي عليه الصلاة والسلام، هو قول من؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه اختصر الكلام هنا بناء على أن التابعين الذين يسمعون منه يفهمون إيش مراده، مثلا لو جاء واحد مثلا وروى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة، قد يفهم أحيانا إنسان بأن المراد الثلاثة اللي هم الأم التي زنت والأب اللي زنى والولد الذي نتج من هذه الفاحشة، فكأنه يقول الولد هو شر هؤلاء الثلاثة. هذا الكلام ليس شرح الحديث بهذا المعنى، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم عن ثلاثة يؤذونه، يكلم واحد من الصحابة أن فلان وفلان وفلان كثر أذاهم علي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأكثرهم أذى فلان، أكثرهم أذى لي. فقال الصحابي: يا رسول الله، وهو إلى ذلك ابن زنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولد الزنا شر الثلاثة، يعني شر الثلاثة الذين يؤذوني. ولذلك أنت إذا أردت أن تدرك معنى الحديث، سواء كان حديثا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كان عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ارجع إلى مجموع طرقه، إلى الروايات المتعددة. يعني أنا أعطيكم حديثا آخر ربما يسبق إلى أذهانكم كما يسبق من هذا الحديث. يقول عند ابن أبي شيبة عن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد. يغتسلون، ليس يتوضؤون، يغتسلون. ما الذي تفهم من هذا الحديث؟ قد تفهم أنه إناء واحد واجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته كلهم يغتسلون منه، والاغتسال يقتضي أن ينزع الإنسان ملابسه وما شابه ذلك. لكن يوضح هذا الحديث الأخير، هذا يغتسل من إناء واحد، يوضحه رواية البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو والمرأة من نسائه من الإناء الواحد. فكأن جابر يقول للناس: يا من مثلا تتكبر عن مثلا الاغتسال مع امرأتك، أو تتقذر من أنها تدخل يدها في الإناء أو غير ذلك، يا من تفعل ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وزوجاته يغتسلون من إناء واحد. يعني إنه يغتسل مع فلانة ثم إذا أراد اغتسل مع فلانة. هذا هو معنى الحديث. فكذلك هنا لما يقول عبد الله بن عمر: كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يعني الرجل مع امرأته أو الرجل مع ابنته يتوضؤون من إناء واحد، يعني البيت في إناء مخصص، الماء اللي في هذا الإناء مخصص للوضوء، ولم يكن عندهم كما عندنا اليوم الماء يأتي عبر أنابيب وحنفية وصنبور تفتح وتغلق فكل واحد يجي يتوضأ الحالة. لا، في السابق كان الواحد يذهب إلى البئر ويستخرج الماء بالدلو ويعبئه في القربة ويأتي شايل القربة على ظهره، أو إن كان عنده دابة حمل القربة عليها، ثم يأتي ويفرغ ما في هذه القربة. إن كان المقصود من الماء اللي فيها القربة الشرب، أتوا به من بئر محدد ماؤه حلو، وإن كان المقصود من الماء اللي في هذه القربة الذي جاء به الغسيل، غسيل الملابس، الوضوء، الاغتسال، جاءوا به من بئر آخر ماؤه ليس حلوا، فيأتي بالقربة ويصبها تارة في الموضع المخصص للشرب الماء، أو يصبها في الإناء المخصص للوضوء. فيأتي الأب بيتوضأ، يأخذ يغرف منه يتوضأ ويذهب المسجد. تأتي المرأة تتوضأ، تدخل يدها في الإناء وتتوضأ وتصلي. تأتي البنت تتوضأ، تدخل يدها في الإناء وتتوضأ. فابن عمر جاء بهذا الحديث ليرد على من يقول إن إدخال المتوضئ يده في الإناء يفسد طهارته، أو إن المرأة إذا توضأت من الماء لم يجوز للرجل أن يتوضأ به، أو أن الرجل لا يجوز أن يتوضأ بما توضأت به المرأة، أو هي لا يجوز أن تتوضأ بما توضأ به الرجل. فابن عمر هنا لا يعني تقرير أنهم يختلطون عند حوض واحد يتوضأون، لا، إنما يعني كأنه يقول: يا ناس، يا من تفتون أن المرأة لما تتوضأ من إناء وتعطي الباقي لزوجها نقول حرام تتوضأ منه، انتهوا عن هالفتوى، فإن فتواكم خطأ، فإن الرجال والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون جميعا، يعني من إناء، من الإناء الواحد. الحكم الرئيسي من هذا الحديث: هل يصح أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة والعكس؟ إذا المرأة توضأت من إناء، وهذا قد يصح، مثلا افرض أنك في بر مثلا وزوجتك مثلا وضعت لها ماء في إناء وتوضأت ثم جاءت بالإناء وقد بقي فيه نصفه مثلا فأعطته لك، هل يجوز أنت أنك تأخذ هالماء الباقي وتتوضأ به أو تزيد عليه وتتوضأ، أم يجب عليك أنك تسكبه؟ هذا الكلام اللي فيه الخلاف. وكذلك العكس، لو الرجل توضأ وجاء بباقي الماء وأعطاه امرأته ولا ابنته أو كذا وقال توضأوا، هل يسكبون الماء الباقي بناء على أنه فضلة من وضوئك، أم يجوز أن يتوضأوا به مباشرة؟ إذا اغترفت المرأة من الماء القليل أو خلت به، هل يجوز لها هل يجوز الرجل يتوضأ به أو لا؟ المسألة فيها حديث سأسوق لكم بعضها، ويعني والراجح هو الجواز عموما، الراجح أن الرجل يجوز أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، والمرأة يجوز أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل، بل بفضل الماء الذي اغتسلت به. افرض حتى لو لم تكن مسلمة، افرض رجل متزوج امرأة نصرانية كتابية وعندهم مثلا ماء في في في في حوض كبير او في إناء كبير او نحو ذلك، فالمرأة اغتسلت، هذا الإناء موجود في الحمام، المرأة اغتسلت به، هل يجوز له يأتي ويغتسل بعدها من هذا الماء وهي قد لمسته وهي جنوب؟ الصحيح أنه جائز، وهذا حاصل يعني خلاف العلماء في المسألة، والذي رجحه جمع كشيخ الإسلام وجمع من أهل العلم. من الأحاديث التي جعلت أهل العلم يختلفون في المسألة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، قال: وليغترف جميعا، رواه أبو داود، وقال ابن حجر رجاله ثقات. وفي الترمذي عن ميمونة قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة، الجفنة إناء كبير، ففضلت فيها فضلة، بقي فيها ماء، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل منه، فقلت له: إني كنت جنبا، أنا اغترفت من هذا الماء أغتسل وهي كانت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام: الماء ليس عليه جنابة، واغتسل منه. وفي الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو والميمونة من إناء واحد، إلى غير ذلك. المقصود أنه لا كراهة في هذا، وهو الصحيح، وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور. خالف في ذلك الإمام أحمد، فالإمام أحمد يرى أن المرأة لا تتوضأ بفضل وضوء الرجل، والرجل ما يتوضأ بفضل وضوء المرأة، بناء على الحديث المتقدم، والحديث المتقدم فيها حديث أخرى أصح منه تبين الجواز. فقول الجمهور أنه لا بأس في ذلك، والله تعالى أعلم. لكن يعني أنا أود أن لا ننسى التنبيه الأول، وهو أن عندنا أصول في الدين تتعلق مثلا بعدم مثلا جواز اختلاط المرأة بالرجل أو إلا في حالات ضرورية كالحاجة إلى العلاج مثلا أو ما شابه ذلك من أمور استثناها العلم. فلا يجوز أن يأتي أحد يتتبع الأحاديث التي تحتمل معاني ويبدأ يقول: أنتم تقولون ما يجلس جنبها على كرسي دراسة، ما هو ابن عمر يقول كان يتوضؤون مع بعض، أيهما أعظم، يجلس معه على كرسي دراسة ولا يتوضؤون مع بعض؟ طيب افهم ماذا يريد ابن عمر أصلا من سياق الحديث، وما هو كلام الفقهاء في المسألة وما شابه ذلك. الحديث الذي بعده الحديث 145، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر في بني سلمة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر يعني معه في بني سلمة، يعني في موضع مواضع المدينة حي. يقول: ماشيين وأنا مريض لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ فصب علي من وضوئه فعقلت. كان مغمى عليه، صب عليه الماء فأفاق. فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ هو جابر كان يظن أنه سيموت في هذا المرض من شدته عليه، فيقول: يا رسول الله، أنا عندي مال، ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، إنما لي أخوات. فلم يجبني بشيء، فنزلت آية الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم. قوله: وأنا مريض لا أعقل، أي لا أفهم ما يدور حولي. والمريض أحيانا من شدة المرض يعني لا يدري ما يدور حوله ولا يعقل، وهذا ذكره جابر لبيان شدة المرض، يعني يقول: أنا مريض مرضا شديدا إلى درجة إني ما أدري إيش اللي حولي، يخرج فلان ويدخل فلان وأنا ما أدري إيش القصة. وفي هذا أيها الأفاضل استحباب زيارة المريض وعيادته حتى لو كان مغمى عليه ما يدري عنك. أحيانا يقول الواحد، نقول له مثلا: عمك مثلا مريض في المستشفى، فيقول: يا أخي والله عمي في غيبوبة، ما يدري من يزوره ومن لا يزوره. ليست العبرة أن يعلم عمك بهذا، عبرة أن ينظر الله تعالى إليك فيراك، فلا تجعل المقياس عندك أن يعلم هذا المريض بزيارتك أو لا يعلم، يكفيك أن تحتسب الأجر. فإن من عاد مريضا في الصباح لم يزل في خرفة الجنة، يعني كأنه يجني من الجنة حتى يمسي، ومن زاره في المساء لم يزل في خرفة الجنة حتى يصبح. وفي الحديث الآخر أن الله تعالى يقيض له 70,000 ملك يدعون له. فالمقصود من هذا أن المرء يحتسب الأجر في هذا، لا يكن همك أن يعلم المريض بك، همك أن يعلم الله تعالى بك فيأجرك على هذا. في الحديث الآخر أيضا أن الله تعالى يقول لعبد يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قلوا: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: قد مرض عبدي فلان، فلو عدته لوجدت ذلك عندي، يعني لوجدت الأجر والثواب. فالمقصود من زيارة المريض صحيح أنه إن كان يعقل ففيه نوع من ملاطفته والتخفيف عنه، لكن حتى لو كان في غيبوبة ما يمنع. ولذلك حتى أنت إذا زرت مريضا في المستشفى ورأيت بعض المرضى الذين ربما لا يزورهم أحد، احتسب الأجر ما دام عندك وقت، وزره وسلم عليه وادعو له وامشي، ما دام أنه قد بل بعض المرضى أحيانا تجد أنه إذا رأى بعض الزائرين عند بعض المجاورين له تقطع قلبه أن هذا المجاور له كل يوم يأتيه زائرون، وهذا المريض ربما يمر عليه الوقت الطويل دون أن يأتيه زوار. فلو أن أحد هؤلاء مر على هذا المريض وسلم عليه وقال لك كلمتين من الدعاء ونحو هذا، يكتب لك أجر زيارة مريضين أو ثلاثة، بدل ما يكتب لك زيارة مريض واحد يكتب لك أعظم من ذلك. فيقول: جاءني يعودني وأبو بكر في بني سلمة ماشيين. استحب بعض أهل العلم أن يذهب إلى المريض ماشيا بناء على هذا الحديث، وإن كان هذا ربما يشق على الناس اليوم في زماننا، لكن الواحد لو احتسب يعني إذا كان المستشفى قريبا مثلا، أو احتسب لما يوقف سيارته احتسب مشيه أنه يقول: أنا إن شاء الله يحسب لي هذا المشي إليه أنه إن شاء الله له أجر. يقول: فدعا بماء فتوضأ فصب علي من وضوئه، صب علي من أثر الوضوء. وهذا فيه أيضا طبعا بالنسبة لزيارة المريض المغمى عليه، الشراح نبهوا هنا تنبيها، قالوا: بشرط أن يوجد عند هذا المريض من يراعي حاله لئلا يتكشف. أحيانا إذا جئت إلى مريض ربما ما عنده أحد ودخلت عليه فجأة وهو مغمى عليه، ربما يكون مثلا انكشفت عورته أو انكشف منه ما لا يحب أن يراه الناس منه. فإذا كان عنده من يعتني به مثل المستشفى، يكون في ممرض أو مرافق يأتي ويغطي أحيانا أو يغطي عورته أو ما شابه ذلك. أما المريض الذي ليس عنده من يراعي حاله وكذا، فهذا يستأذن أهله في زيارته أو ما شابه. في هذا أيضا تبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام. يقول: فصب علي من وضوئه فعقلت. وصب النبي عليه الصلاة والسلام من وضوئه على جابر هذا فيه نوع رقية للمريض، والرقية هي نوع من العلاج، نوع من الدواء الذي يبذل للمريض، وهي أنواع: إما الرقية بالدعاء، إما الرقية بأن تضع يدك على ما يألم من جسده فتقرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي مثلا، قل الله أحد والفلق والناس، وتنفث عليه. إما أن يقرأ يرقى في ماء، لا بأس أن مثلا الواحد أخذ الماء مثلا وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونفث إياك نعبد وإياك نستعين، ونفث فيه، ثم شرب منه المريض أو صبه عليه أو غسل وجهه ورأسه منه، لا بأس في هذا. وجاء في أبي داود عن عائشة أنها كانت تعوذ للناس في الماء تقرأ لهم، وذكر يعني ابن القيم في الطب النبوي بأن هذا جرب ونفع في أحوال كثيرة، وأن الماء فعلا يعني يكون فيه شيء من التأثير بهذه التلاوة والقراءة وما شابه ذلك. فهذا فيه سنية أن الإنسان يرقي المريض. يقول: فعقلت لما النبي صلى الله عليه وسلم صب علي الماء، عقلت، أفقت. أول سؤال سأله جابر للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد. جابر يقول: يا رسول الله، أنا ما عندي إلا أخواتي، وفي بعض الروايات 7 أخوات، في بعضها 9 أخوات. يقول: يا رسول الله، أنا إذا مت، وكان يظن أنه سيموت في مرضه هذا، يقول: يا رسول الله، من يرثني؟ لا، ليس عندي أولاد يرثوني. طبعا جابر رضي الله تعالى عنه عاش بعد ذلك، لكن هو يتكلم الآن في مرضه الذي لم يكن عنده أولاد. يقول: يا رسول الله، أولادي، ليس عندي أولاد يرثوني، وليس عندي والد، فإن أباه عبد الله رضي الله تعالى عنه استشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام من قبل هذه الحادثة. إنما لي أخوات. فلم يجبني بشيء، فنزلت آية الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين. الآيات التي فصلت تقسيم المواريث بين الناس. طبعا هذه الآيات أيها الأفاضل لم يدع الله تعالى تقسيم الإرث، لم يكله إلى نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا قاضي ولا عالم، قسم الله الميراث في كتابه بنفسه جل وعلا. ولذلك الحكمة في هذا الميراث عظيمة، يعني لما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، لو واحد مثلا مات وترك 150,000 فتأخذ البنت 50 ويأخذ الولد 100، اليوم في بعض القوانين التي وضعها البشر يقولون: لا، هذا ظلم، أعط كل واحد 75,000، ولا يعقلون إيش الحكمة الشرعية أصلا في هذا. أصلا حالات ميراث المرأة مع الرجل كثيرة، ليست فقط حالة أن تكون أخت وأخ، أن تكون يعني ابن وبنت، ممكن أخت وأخ، يعني ممكن يموت الرجل وعنده بنت وولد، هذا في طريقة في التقسيم. ممكن يموت عنده أخ وأخت في طريقة أخرى في التقسيم. ممكن يموت عنده أم وأب في طريقة ثالثة في التقسيم. هنا ذكر وأنثى، احنا ما علينا تصير أخت ولا بنت ولا، المهم ذكر وأنثى. ممكن يموت عنده عم وعمة، هذا تقسيم ثاني. ممكن يموت عنده جد وجدة، هذا تقسيم آخر. ممكن عنده حفيد وحفيدة. ممكن عنده ما عنده عيال ولا إخوان ولا أب ولا أم، عنده ابن عم وبنت عم، هذا تقسيم آخر أيضا. عنده أخت شقيقة وأخ غير شقيق، هذا تقسيم آخر أيضا. فلما يأتيك واحد ويقول لك الإسلام ظلم المرأة، ليش يعطي المرأة نصف الرجل؟ أول شيء قل هذا الكلام غير صحيح، ليس دائما المرأة تأخذ نصف الرجل، في أحيان كثيرة من الميراث المرأة تأخذ أكثر من الرجل، هذا أولا. الأمر الثاني وهو مهم أيضا، أن الله جل وعلا لما جعل المرأة تأخذ نصف الرجل هو سبحانه وتعالى عليم حكيم فيما يحكم به جل في علاه، فلأن الحقوق الواجبة في مال الرجل أكثر من الحقوق الواجبة في مال المرأة. قد يتضح هذا بمثال أعطيكم إياه على عجل، لأن هذه شبهة تطرح كثيرا وسأجيبها بمثال. لو أن هذا الرجل مات وورث 150,000 فأخذ الولد 100,000 وأخذت البنت 50,000، البنت بعد وفاة أبيها بشهرين ثلاثة أو سنة خطبت، والخاطب أعطاها مهرا 50,000 صار عندها 100,000، ثم تزوجت هذه الفتاة ولم تتكلف دفع مهر ولا أجار شقة ولا شراء أثاث. في الغالب يعني بعض الدول البنت تدفع أشياء، لكن أتكلم عن يعني الشيء الذي جاء به الإسلام، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني المهر خالصا لها لا يقال لها ادفعي شيئا، إلا إذا كانت العادات والتقاليد تراضوا بينهم بشيء، هذا إليهم إذا تراضوا. فالمرأة البنت صار عندها 100,000 الآن، جاءها هدايا، جاءها أشياء وهي لم تصرف لا في وليمة العرس ولا في أثاث البيت. لو مرضت وجب على زوجها علاجها، لو أرادت تسكن في البيت فهو الذي يدفع الأجار، إلى غير ذلك. فال50,000 التي ورثتها من أبيها موفرة، لكن الولد لما أعطيناها 100,000 راح وتزوج دفع 50,000 للزواج مهر، ثم استأجر شقة ودفع فيها 10,000 في الشقة، ثم عمل عرسا فدفع في العرس 10,000، ثم وإذا 100,000 انتهت. لأن الشريعة صحيح أعطت الولد أكثر، لكن قالت ترى نحن نعطيك باليمين ونأخذ منك بالشمال، احنا بنعطيك 100,000 لكن هالمئة أنت اللي مسؤول عن مهرك ومسؤول عن سكنك ومسؤول عن علاجك، أما أختك بنعطيها أقل، بنعطيها 50 لكن في واحد متكفل بسكنها وعلاجها وإلى آخر. بل زد على ذلك في الشريعة أن البنت إذا لم تجد من ينفق عليها وجب على أوليائها أن ينفقوا من أموالهم. يعني لو واحدة فرضا كبرت ولم تتزوج ولا عندها أي دخل مادي، وجب على أخيها أن ينفق عليها إذا كان قادرا. طيب لو الأخ رفض، تشتكي في المحكمة ويلزمه القاضي أن يدفع لها مصروف شهري يكفيها بحسب راتبه. يعني القضاة عندهم هيئة النظر تنظر في أحواله وأحوالها. لو رفض القاضي يكاتب عمله ويخصم من راتبه مباشرة إلى حسابها. يعني إذا كان راتبه 5,000 مباشرة إذا القاضي حدد لها 500 شهريا يتحول راتبه إلى 4,500 وال500 تروح للبنت، إلا إذا كان هناك كما هو موجود اليوم بفضل الله في في في المملكة يوجد ضمان اجتماعي. عادة البنت إذا تعدت سنا معينا يصرف لها شيء إذا كانت غير متزوجة ونحوه، لكن أنا أتكلم عما جاءت به الشريعة. إذا كان ما فيه يعني ضمان للفتاة أو نحو ذلك فيؤخذ من مال وليها الذي هو مسؤول شرعا عنها. قيل إن هذه الآية نزلت في ابنتي سعد بن الربيع. سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه استشهد في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابنتين فقط. فلما خلف الابنتين جاء عمهما، وكانوا في الجاهلية لا يورثون المرأة. في الجاهلية إذا جاء الميراث للرجال الحريم ما لهم ميراث. فجاء عمهما، وكان هذا في السنة الثالثة من الهجرة، يعني في أوائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن لا يزال ينزل والأحكام الشرعية ما اكتملت. يعني مثلا فرضية الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، دليل على أن الأحكام الشرعية لا تزال تنزل. فجاء عمهما إلى أموال أخيه سعد وأخذها، بناء على أن سعدا ما ترك إلا بنتين وأم اللي هي زوجته، وكلكم حريم ما ترثون، ما يرث إلا الرجال، وليس عندها إلا أخ واحد جاء وجمع ماله وأخذه. وكان المال ظاهرا، يعني المال عبارة عن إبل غنم كذا، وهو غالب أموالهم. إلا من كان عنده زرع. فجاءت أمهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إن سعدا استشهد معك، وإن عم وقد خلف ابنتين، وإن عمهما عدا على مالهما فأخذه، وإنهما يا رسول الله لن تنكحا إلا إن كان عندهما مال. وهذا مثل ما يقع اليوم في بعض المجتمعات، يقال المرأة إذا ما صارت موظفة لن تتزوج، يعني ربما يكون الزوج يحتاج إلى امرأة يضع راتبه مع راتبها لرعاية البيت، فتحرص البنت أنها تتوظف حتى يأتيها خطاب. ما يقول أنا الآن يا الله أصرف على نفسي، أجي وأخذ واحدة أصرف عليها بعد، لا، لازم تكون موظفة. هذا في بعض المجتمعات. هنا أم البنتين تقول: يا رسول الله، إذا بناتي أبوهن ميت وولد ولا عندهن مال، والله ما يتزوجن، إنهما لن تنكحا إلا إذا كان عندهما مال. يعني إذا عندها فلوس ورثتها من أبيها جاءها الخطاب كثير، إذا ما عندها فلوس سيذهبون إلى غيرها، يتزوجون بنت فلان وفلان اللي أبوها حي وممكن يساعدك في الزواج، أو تكون ورثت من أبيها مالا فهي تتكفل بملابسها وكذا يعني. فأمره النبي، فأنزل الله تعالى الآيات. لما سألتها السؤال أنزل الله تعالى الآيات: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق، إلى آخر الآيات. في ذلك قسم الله تعالى التركة بينهم، فلما قسمت أمر الله تعالى أن يعطي البنتين الثلثين والأم الثمن ويأخذ الباقي. هنا الأنثى أخذت أكثر من الذكر، يعني أفرض الرجل ترك 90,000 درهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي البنتين الثلثين، يعني كم يعطي البنتين من 90,000؟ 60,000. كم بقي؟ بقي 30,000. طيب المال 90,000 قسمه على 8 حتى طلع الثمن، كم بيطلع تقريبا؟ تقريبا 11,100 تقريبا، يعني أعطى الأم 11,100 وأعطى البنات 60,000، كم المجموع؟ 71,000. كم بقي من 90؟ يعني بقي 19 يأخذها العم. هنا الأنثى أخذت أكثر من الذكر، هنا الأنثى أخذت من الذكر لأن لها حالة خاصة هنا. أما إذا كانت بنت وأخوها هذا لهم حكم خاص، إذا كانت العم مع البنت البنت تأخذ أكثر. وهذا أيضا دليل على حكمة ربنا سبحانه وتعالى في توزيع مثل هذه المواريث، وأي قسمة غير هذه القسمة فهي قسمة ظالمة، أي قسمة تقسم بين الناس في المواريث. ولذلك في الغرب اليوم عندهم أنظمة في المواريث عجيبة، وتقرأ أحيانا في بعض الأخبار أن فلانا ورثه كلبه، فورثه كلبه، فهو قد أوصى أن التركة للكلب، فيأخذ الكلب تركة ربما تكون بعشرات الآلاف أو أكثر من ذلك، أو يوصي بالتركة للممرضة اللي كانت تمرضه ودرت أن التاجر واهتمت به شوي ويعني وأعجب بها وأوصى بالتركة لها لأن أولادها ما زاروه مثلا، وبالتالي يزداد أولاده لعنا له في حياته وبعد مماته. ولذلك حتى لا يجوز أن يحرم الأب ولده من الميراث وما شابه، كل هذا لا يجوز. حتى لو كان عندك ولدين أحدهما شديد البر بك والثاني شديد العقوق، واحد جالس عند رجليك والثاني لم تره من 10 سنين، شرعا إذا مت ما دام كلهم أولاد من صلبك، ليس ولد مثلا ربيته وهو لغيرك أو ولد من الرضاع، ما دام من صلبك هذا يأخذ 100,000 وهذا يأخذ 100,000 زي بعض. ولا يجوز أنك تقول لا والله هذا بزوده لأنه كذا وكذا، لا، إلا أنك تمشي له راتب، إلا إذا كنت في حياتك قلت والله يا ولدي ما دام أنت مفرغ نفسك لي وجالس عندي أنا بعطيك كل شهر مثلا 1,000 ريال، هذا عن تعبك معي. قال لا يا أبي إلا خذها، وأعطيته إياها، لأنه لا يجوز أن توصي له، لا وصية لوارث، ما يجوز تقول وأنا بعد وفاتي يعطى ولدي فلان الباربي يعطى مثلاً 10,000 زيادة أو يعطى 20,000، لا وصية لوارث، لكن يجوز لك أن تعطيه مدام حياً إذا كان يقوم بعمل زاد. الحديث 146 عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر. وأي عبارة أجمل من أبشر؟ أبشر. قال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، يعني ضايقه هذا الرد، أنا أقول لك أبشر وتردها الرد. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: رد البشرى. أنا أقول له أبشر يقول ما أريد أبشر. رد البشرى فاقبلا أنتما. قال: قبلنا. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه، يعني وضع في فمه ماء ومجه فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا، يعني ستجدان أثر هذا الماء في حياتكما وأبشرا. فأخذا القدح ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضل لأمكما، فأفضل لها منه طائفة، أي بقية من عندي طبعا، ليست في الحديث لكن شرح لكلمة طائفة. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه تقدم الكلام عنه، وهو أيضا ممن روى كثيرا من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمدح تلاوته وقراءته، وكان يمدح الأشعريين عموما، يمدح قبيلته، ويقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف مواضع نزول الأشعريين في الليل وإن لم أكن رأيت مواضعهم في النهار. يعني يقول: نحن لما نكون مسافرين، وهم فعلا كانوا يسافرون مثلا مثل تبوك، خرجوا 30,000 مع بعض، كان نظامهم في التموين والطعام وطريقة القتال وغيره كان نظام القبائل. يعني مثلا أنتم يا ثقيف كم يوجد منكم في 30,000؟ والله يوجد منا 1,500. خلاص أنتم مع بعض، أنتم مسؤولين عن طعامكم وشرابكم وسلاحكم، اللي ما عنده سلاح صاحبه يدبر نفسه ويجعل على هال1,500 قائدا. بل حتى أحيانا ربما يصلون مجموعات، 30,000 صعبة يصلون مع بعض، فيصلون مجموعات. أحيانا يأتي إلى خزاعة: كم واحد منكم؟ والله موجود 500. خلاص أنتم مع بعض. هكذا كان. ولذلك إذا جاءوا يمشون في السفر تجد المجموعات كل مجموعة مع بعض، فينزلون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف مواضع نزول الأشعريين. إذا جاء الليل أعرف إن قبيلة الأشعريين مثلا في الخلف عن يمين، ليسوا في اليسار فوق، كيف تعرف؟ فقال: من حسن أصواتهم بالقرآن، من حسن أصواتهم بالقرآن. ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر، فقال: إن الأشعريين إذا أرملوا، إذا أرملوا يعني إذا انتهى طعامهم، هال1,500 من الأشعريين مثلا انتهى الأكل، إذا انتهى طعامهم بسطوا ثوبا على الأرض قماش، ثم يأتي كل واحد باللي عنده، كل واحد يقول: أنا بقي عندي 3 كسر خبز ضعها هنا، أنا معي 5 تمرات حطها هنا، أنا معي كذا ضعه هنا، أنا معي زبيب حط الزبيب، أنا معي مثلا شيء من كذا ضعه، يجمعونه ثم يقتسمونه بالسوية، فيواسي بعضهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدحهم بهذا. يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة. الجعرانة معروفة اليوم، تراها إذا طلعت من مكة متوجها عن طريق السيل الكبير إلى إلى إلى إلى الطائف تأتيك الجعرانة، معروفة اليوم حي من الأحياء يعني، بين مكة والمدينة، بين نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة. طيب نحن قلنا لكم أن الجعرانة بين مكة والطائف، كيف صارت الجعرانة بين مكة والمدينة؟ قصة هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة جمع له مالك بن عوف النصري وكان رئيس أهل الطائف، جمع قومه لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فتح خيبر وفتح كذا وفتح مكة ما بقى إلا الطائف، فخلني أبدأ به قبل أن يبدأ بي. فجاء مالك بن عوف النصري وجمع قومه وخرج أيضا معهم بإبلهم وغنمهم وبقرهم ونسائهم، خرجوا جهة مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه لهم. فلما كانوا في وادي حنين، كانوا في وادي حنين، دخل الصحابة في هذا الوادي على أنهم لا يزال بقي لهم على الطائف مسافة، وإذا مالك بن عوف النصري طلع من الطائف وأقبل إلى جهة مكة وخبأ قومه في هذا الوادي، يعني الوادي تعرفون أنه منخفض بين جبلين، فخبأ قومه بين الأحجار وصاروا هم في مرتفع والصحابة تحت، فدخل 12,000 وهم جيش النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا في هذا الوادي، فلما انتصفوا فيه وإذا السهام تأتيهم من كل مكان من أعلى الوادي، وهم ما دروا أن مالك بن عوف النصري مختبئ لهم مع قومه، وصارت السهام تأتيهم من فوق والحجارة، فاضطربت الخيل، وهو قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، لأن أصلا وادي والوادي ضيق ولا يستطيع أحد أنه يصعد يمين ولا يسار، والخيل اللي هم راكبينها والإبل ما تقدر تصعد، فهي ما تقدر تصعد وهي وحدها تصعد جبل، فما بالك في فوقها يعني من يرتحلها. ضاقت عليكم الأرض وما رحبت، ثم قال في آخر الآية: ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته الآيات، فأنزل الله طبعا، فر الناس كما قال الله: وليتم مدبرين، ولم يبقى إلا النبي عليه الصلاة والسلام معه 9 فقط. والعجيب أن هؤلاء 9 ذكرهم أهل السير بأسمائهم، اللي بقى فلان وفلان وفلان، انتهى 9. ولذلك قال الله تعالى: ثم وليتم كلكم مدبر، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فعلا أنزل الله تعالى، حتى أن بعض الصحابة يقول: رأيت كأن كساء أسود نزل من السماء، يقول: فلما نزل وإذا هو نمل تسلط على أولئك. فنصر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وجعل ينادي أصحاب الشجرة، نادي أصحاب بيعة الرضوان نادي، وجعل أبو سفيان ينادي، حتى اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الصحابة ونصرهم الله. فجمعت الغنائم، غنائم الجيش الذي قاتلوا، ولما جمعت هذه الغنائم رجع بها النبي عليه الصلاة والسلام. الآن في حنين ما في وقت يوزع الغنائم، ومعه 12,000. والعجيب أن هذه الغزوة اللي غزوة حنين كانت في السنة السابعة في السنة السابعة أو أواخر السادسة، قبلها بسنتين معركة الخندق، وقبلها في السنة الثالثة معركة أحد. عدد الصحابة في أحد ما تجاوز 650، وفي الخندق كان العدد قليلا أيضا جدا، وأكثر منافقين يتسللون لواذا. كيف اجتمع 12,000 في حنين بعد فتح مكة؟ اجتمعوا لأنهم أكثرهم من مسلمة الفتح، وكان كثير منهم دخل في الإسلام حديثا، ما تمكن الإيمان من قلبه، فدخلوا في الإسلام وجاءت معركة حنين وخرجوا إليها ويعلمون أن الطائف فيها من الغنائم الشيء الكثير، فخرج أعداد مع النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الدخول في الإسلام، ليس مثل اللي تمكن الإيمان في قلوبهم وجاءوا ما همهم الغنائم، همهم الجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمعت الغنائم، فالآن الوقت لا يناسب أبدأ أقسم، وكانت غنائم عظيمة جدا، 40,000 من البقر، و30,000 من الإبل، وما لا يكاد يحصى عدده من الغنم، أرقام كبيرة جدا ما تعود الصحابة عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرى أن الوقت في حنين وناس جرحى وناس مدري إيه، ما يناسب أوزع غنائم، فأخذ الغنائم معه وجاء راجعا، نزل بالجعرانة قبل ما يدخل مكة. فالعلماء الذين قالوا عن موضع الجعرانة بين مكة والطائف كلامهم صحيح، فعلا هي بين مكة والطائف قبل ما تدخل مكة، يعني بمسافة قصيرة جدا، يمكن ما تتعدى لها ولا 10 كيلو. والذين قالوا في هذا الحديث بين مكة والمدينة يعنون بين انصرافه عليه الصلاة والسلام متوجها إلى المدينة، فهي صارت الجعرانة أيضا في ذهابه إلى المدينة وقعت هذه الحادثة. نزل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بلال، وإلى الآن ما قسم الغنائم، قسم بعضها لكن لا يزال الأكثر، وكان بعض الناس قد أكثر على النبي عليه الصلاة والسلام في الطلب من الغنائم. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ والعجيب من أدب الصحابة أنهم إذا كان الأعراب قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان فعله حسناً ذكروا اسمه، وإن لم يكن الفعل حسن ما ذكروا الاسم. يعني شوف مثلا يقول لك: كنا جلوساً مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فبال في ناحية المسجد، ما ذكر اسمه. هنا أبشر لا بشرتني كذا، ما ذكروا اسمه. لكن في روايات مثل مثلاً حديث الزاهر بن حرام الأشجعي، هو جاء من الصحراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وجد في بيته، وراح يبيع متاعه في السوق، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومزح معه من يبيع من يشتري العبد، فذكروا اسمه لأن الموقف يعني جيد وجميل. وكذلك معاوية بن الحكم رضي الله عنه أيضا جاء من خارج المدينة وحصل له مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء وذكروا اسمه، لكن الصحابة كانوا يستروا مثل هذه الأسماء. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي قال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام وأراد أن يستعجل نصيبه من الغنيمة، كأنه يقول: أنا ما عندي وقت أجلس معكم في جعرانة، ولا عندي وقت أنتظر، عطني غنيمتي وخلني أمشي لأهلي. وربما كان من القبائل اللي حول مكة، الأعراب اللي حول مكة من الذين يسكنون في الصحراء عند إبلهم وغنمهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيش يقول لي؟ يقول: ما بعطيك شيء، ولا أنت كثرت علي وأزعجتني؟ أعطاه أجمل كلمة: أبشر. كأنه يقول: أبشر لكن أصبر علي، أصبر، ما بعد وزعنا شيء، وإلى الآن أنا يعني لست متفرغا لهذا. قال: أبشر. المفترض الرجل يقبل هذا الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة قسم الغنائم في الجعرانة، فهو عليه الصلاة والسلام يقول: أبشر، يعني بقرب القسمة، أبشر بثواب الصبر، ما دام أنك صبرت علي من قرب الطائف إلى هنا أبشر بالأجر، فكأنه يقول: أبشر بقرب القسمة. وفعلا قسمها عليه الصلاة والسلام في الجعرانة، فلم يقبل الرجل هذا وقال: أكثرت علي من أبشر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس كظماً لغيظه، ولذلك يأتي الرجل ويقول: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، ومع ذلك يكذم غيظه عليه الصلاة والسلام، ما قال اقتلوه ولا قال اسجنوه ولا قال. هالرجل هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قبلت البشرى إذن أنت محروم من الغنيمة، والله ما تأخذ ولا درهم. يستطيع يقول له الكلام: ما أعجبك أبشر، إذا ليس لك ولا درهم من الغنيمة، اذهب خلى أحد يدبرك بغنائم. كظم عليه الصلاة والسلام غيظه وأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان وقال: رد البشرى فاقبلا أنتما. أنا أقول له أبشر، يعني سيأتيك ما يسرك وسيأتيك ما يجعلك تستبشر وتفرح وهو ما يريد. يقول أكثرت عليه كل شوي أبشر أبشر كثرت عليه. قال قبلنا، فاقبل أنتما، قال قبلنا. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء. القدح هو الإناء الذي يشرب فيه عادة. فعليه الصلاة والسلام طلب ماء، قال أعطوني ماء، فأتي بهذا القدح. ما توضأ وضوءا كاملا، الإناء صغير، فغسل يديه في الماء وغسل وجهه في الماء وأخذ قبضة من ماء وضع في فمه ومجها فيه. وفي هذا دليل على بركة عليه الصلاة والسلام، وعلى أن لعاب البشر طاهر. ولكن هذا الفعل يقبل منه عليه الصلاة والسلام وقد يستقذر من غيره. يعني أنت الآن لو تأخذ ماء، ماء مثلا، افرض أنك أخذت كأس ثم جعلت في فمك من ثم مججته فيه وقلت لفلان اشرب، يستقذر هذا. لكن إذا كان الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أطيب الناس رائحة وأجملهم مبسما صلوات ربي وسلامه عليه وأحسنهم خلقا، فهذا يفرح به الصحابة فرحا عظيما منه عليه الصلاة والسلام. إلا إذا كان المرء في رقية شرعية، يعني أنت الآن تقرأ رقية شرعية وتنفث، والنفث هو ريق يسير فيه أثر القراءة. أما أنك تجعل في فمك الماء وتمج في داخل الماء وتقول لغيرك اشرب وتقول اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم لما لفمه من البركة. أما غيره فيستقدر منه. ولذلك في الصحيح أيضا في البخاري حديث محمود بن الربيع، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ وأقبل محمود بن الربيع وكان غلاما عمره 5 سنين، يقول فجئت إليه صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ماء في فمه ومجه في وجهه، يعني ممازحة له وملاطفة. محمود بن الربيع إلى أن مات وهو يحدث بهالحديث فرحان، فرحان بهالموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهه، وكلنا يتمنى والله لو أنه مكانه. فهي تقبل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن على الإنسان أن يدرك أنك لست نبيا ليقبلها الناس منك، فهم يقبلونها منه عليه الصلاة والسلام دون غيره. يقول فغسل يديه ووجهه يعني في الماء ومج فيه، أخذ ماء ومجه فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. النحر هو النحور جمع نحر وهو الصدر، وأبشر. فأخذا القدح ففعل، فنادت أم سلمة، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأخذ نساءه في الأسفار الطويلة، نادت من وراء الستر، ربما كانت في داخل خيمة أو كذا، قالت أن أفضل لأمكما، اتركوا لي. فأفضل لها طائفة منه طائفة، أي أبقى لها منه بقية. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، فالقرآن كلام الله، نعم، رسائل من ربنا. وإذا كان كذلك فالمذنب يعبدون الأصنام، يذبحون لغير الله، يسجدون للأصنام، لكنه في الأحكام والتشريعات جاءت بعض، لأن العرب تقول هو حري بكذا. أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم. وما فيها من أشجار وما فيها من جبال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني السؤال كان في السيرة أن أحدا منهم قام معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رؤية الهلال